موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد، واصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب عمدة الفقه ومع كتاب الزكاة. كتاب الزكاة، الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وبدأ بها بعد الثالث بعد الشهادتين وبعد الصلاة. الثالث بعد، لكن في الأركان العملية هي بعد الإيه؟ الصلاة. بعد الصلاة هي بعد الإيه؟ الصلاة. وبدأ بها بعد الصلاة لأن قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، تجد أن الله يأمر بأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهي قرينة الإيه؟ قرينة الإيه؟ الصلاة في كتاب الله عز وجل. والزكاة لغة النماء والطهار، والزكاة لغة النماء والطهار كما هو معنى. انتبه معي، تزكيهم بها أي تطهرهم، تطهرهم. والزكاة لغة النماء والطهار. طب واصطلاحا، الزكاة اصطلاحا هي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، في وقت ايه؟ مخصوص. يبقى الزكاة تعريفه حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة، نعم، حق وقدر واجب يجب في المال، حق واجب يجب في المال، قدر الواجب في المال، في الأموال الزكوية طبعا كما سيأتي تفصيلها، في مال خاص هو المال الزكوي الذي تجب فيه الزكاة لطائفة مخصوصة اللي هم مصارف الزكاة الذين يستحقون الزكاة في وقت مخصوص عند حولان الحول في كل أنواع الزكاة إلا في الخارج من الأرض، فعند خروجه أتوا حقه يوم حصاد. فالزكاة حق واجب، أن قدر واجب يجب في المال الزكوي، مال مخصوص للمال الزكوي لطائفة مخصوصة اللي هي مصارف الزكاة، وقت مخصوص اللي وقت وجوبها سواء عند حولان الحول وبعد من بلوغ النصاب كما سيأتي إلا في الخارج من الإيه؟ من الأرض. ودل على وجوبها الكتاب والسنة والإيه؟ والإجماع. دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ماشي، وغير ذلك. والسنة بني الإسلام على خمس، منها ماشي إقامة الصلاة وإيه؟ إيتاء الزكاة. والإجماع انعقد على وجوب الزكاة، وأن منكرها يكفر، وأن منكرها يكفر بلا خلاف. ثم وقع الخلاف في كفر التارك، كما هو معلوم الخلاف بين السلف في كفر تارك المباني الأربعة، كما ذكرنا هذا تفصيلا في المرات السابقة. طيب، يقول: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما. وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا ايه؟ ملكا تاما. اي تجب الزكاة بخمسة شروط، بخمسة ايه؟ شروط، وهي الاسلام والحرية وملك النصاب وتمامه واستقرار ومرور الحول. تعالوا نشوف التفصيل. الاول الاسلام، والاسلام ضده الكفر. الاسلام بقى شرط الصحة ولا شرط وجوب؟ قلنا كتير، قلنا ان الراجح انه شرط ايه؟ صحة، وليس شرط ايه؟ وليس شرط وجوب. الكافر لا تصح منه الزكاة اذا لانه لابد ان يسلم، لان الكفر محبط للعمل. انتبه معي، ولا يصح مع الكفر عمل، ولا يصح مع الكفر عمل. انتبه معي، لكن مطالب بها ام غير مطالب على القول الراجح؟ هتقول لي طيب ايه فايده انه مطالب بها؟ ودي مساله ذكرناها مرارا، اسمها مساله هل الكفار مخاطبون بفروع الايه؟ الشريعه. قلنا قول الراجح انهم مخاطبون بايه؟ أولا للدليل زي ما ذكرنا ما سرقكم في السفر قالوا لم نكن من الايه من المصلين. وعندنا إن زي ما هم مطالبون بأصل الدين ولا إله إلا الله مطالبون بفروع الايه الدين. وهذا بين وهذا بين هذول الفائدة. ما احنا قلنا لا يصح منهم عمل مع كفرهم. الفائدة أن ده زيادة عذاب والتنكيل لهم في الآخرة. انتبه معي لزيادة العذاب والتنكيل لزيادة العذاب والإيه والتنكيل. طيب الثاني الحرية. يبقى الأول الإسلام الثاني الإيه الحرية. فالعبد لا تجب عليه الإيه الزكاة ولو ملكه سيده على الصحيح لأنه إيه لأنه هو وما يملك لمين لسيده. تبع معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باع إلا أن يشترط الإيه المبتاع إلا أن يشترط الإيه المبتاع ماله للذي إيه باع لأن ماله لسيده إلا إذا المشتري اشترط قال أنا أشتريه إيه بمالي. طيب والمكاتب كذلك والمكاتب إيه كذا لا يجب عليه لا يجب عليه. فده مذهب مين؟ مذهب أبي حنيفة والشافعي في أصح قوليه وأحمد في إحدى الروايتين إحدى الروايتين. ومذهب مالك والشافعي في قوله الآخر وأحمد في رواية تانية إنه لا تجب الزكاة في مال العبد لا عليه ولا على هنا. بس حصل إبان هذا إحنا خلاص العبد لا يجب عليه. فبس السيد ملكه مال ملكه إيه؟ مال. فهل بقى تجب على سيدي ان يخرج في هذا المال الايه الزكاه؟ تابع معي ان يخرج هذا الايه المال الزكاه. البعض قال لا لا يجب عليه ولا على سيده. والمذهب الاخر مذهب مالك والشافعي مالك والروايه عند احمد احنا قلنا ايه قالوا لا تجب الزكاه في مال العبد لا عليه وعلى سيدي. والقول الاخر انه تجب على مين؟ على سيدي. لانه داخل في جمله هذا المال داخل في جمله مال ايه وهذا هو الراجح. لأنه كان ممكن أن يحتال يملكه ثم بعد ذلك يأخذ منه لإيه؟ المال. خدت مال لو كان هذا يجوز. لكن هنا هو دخل وهو في عموم مال مين؟ مال سيدي. ولم يخرج عن هذا الإيه؟ العموم. فلزمت الزكاة على سيدي. وابن حزم قال إذا ملكه سيده وجب عليه. وجب لأنه صار يملك كده بإذن مين؟ بتمليك سيده لا. لكن احنا قلنا كده كده سواء وجبت عليه أم لم تجب فالقول الراجح أن يجب على مين؟ على سيد أن يضم هذا المال إلى ماله ويخرج الزكاة عن المال كله. طيب الثالث بلوغ النصاب. شرط الثالث بلوغ الإيه؟ النصاب. واضح؟ فلا بد أن يبلغ أن يكون المال قد بلغ الإيه؟ النصاب. تابع معي وده إيه؟ ها؟ خدت بالك معايا إزاي؟ وده مسألة بلوغ النصاب بلا خلاف. بلا خلاف كل بحسبه كما سيأت تفصيل ذلك. نتكلم هنا بالشروط العامة كما سيأت تفصيل ذلك. إني عندي في الخارج من الأرض لا زكاة في مدون خمسة إيه أوسق وهيجي تفصيل هذا الوسق ستون ذراعا إلى آخره. طيب عندي في زكاة بهيمة الأنعام هيجي التفصيل إن أنا عندي لا الإبل لا تقل عن خمس نصابها خمس البقر ثلاثون الغنم أربعون وهيجي تفصيل هذا أيضا لازم يكون بلغ إيه نصابة. طيب والنقدين خبلك الذهب والفضة وما يقوم بقامهما هيجي التفصيل عشرون خبلك دينار الذهب خبلك ما يعادل أخي من درام في الفن اللي تعادل 595 جرام هتيجي. فلابد من بلوغ النصاب لابد من بلوغ الإيه النصاب وسيأتي هذا تفصيل واضح. وده شرط. فالمال الذي لم يبلغ نصابا لا تجب فيه إيه؟ لا تجب فيه الزكاة. طيب يقول واستقرار الملك ده بمعنى ملكه ملكا تاما لابد أن يكون ملك النصاب مستقرا يعني مع يملك استقر استقرارا تاما زي إيه؟ لو لم يكن مستقرا ليس فيه زكاة زي دين الكتابة مثلا هو اتفق مع العبد كاتبه انه العبد يحرر نفسه مقابل مبلغ. طيب والزكاة حان وقتها والمبلغ ده لسه ما خدوش نقوله طلع على المال ده ما استقرش ممكن العبد يعجز عن السداد هذا غير مستقر فين لكن يكون الايه بلغ نصابا واستقر هذا الايه الملك المال فعلا بقى في حوزان واستقر في عنده. لكن انت لما تقول لا الدين ده حاجه ثانيه، الدين ده ثابت له عند غيره، هاجي الكلام في زكاه الدين ليس مستقرا فلا تجب فيه الايه. يبقى لازم يكون ملك تام، ملك ايه تام برضه. ولذلك احتاج انت بقى تفاصيل تحب في الملكيه التامه دي. يعني انت حتى لما تيجي تناقش الايه الخضروات والحاجات اللي هي هتجد الملكيه مش تامه، انك انت لو نزل سعرها خالص تقدر تدخرها، تقدر تنتفع بها، ما خلاص يا تدب لا يحصل في الطماطم لما تنزل اسعارها جدا. شوف حكمه الشرع، لانها يخالف الايه ما فيش. انت لو ما تقدرش تدخرها ممكن يبقى اسعارها ببلاش، ما ايه كانوا بيدوها زمان كده، يدوها للناس ويقولوا شكرا خلاص مع الشكر خلاص بعدين ايه. وزي كان في ناس كده كانوا يسيبوها في الارض ايه، طبعا ده خطا، الارض اللي المفروض يوزعها حتى على الفقراء ينتفع بها. لكن ايه ختجد سبحان الله الحكم العظيمه في تشريع الزكاه، الزكاه فيها حكم عظيمه حينما تتاملها. طيب الخامس ان يحول عليه ليه؟ الحول، لأن لا زكاة في مال حتى يحول عليه إيه؟ الحول. إلا يقول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما. ركز معايا، الأصل إن أي مال لا تجب فيه الزكاة إلا ما يحول عليه الحول. يحول عليه الحول بعد بلوغ الإيه؟ النصاب، والنصاب يظل طيلة الحول لا ينقص. يعني انت ملكت واحد ملك مالك، المال ده يقول له ايه ها هيبدا يحسب له من امتى؟ من اول ما يبلغ النصاب. بلغ النصاب طيب يبدا يحسب سنه، يبدا الايه الحساب. طب جاء في نص الحول او في اي وقت او قبل الحول بشهر شهرين ونقص عن النصاب، ليس في زكاه. نبدا نعد ايه من جديد لما يبلغ النصاب، يبدأ حول جديد لما يبلغ ايه نصابا. واضح؟ طيب الا يقول بايه في اشياء مستثناه لا يشترط فيها حولان الحول. ايه هي؟ الخارج من الارض، استثنى من ذلك نوعان فلا يجب فيها حولان الحول. ايه الاول؟ الخارج منين؟ ليه؟ اللي هي الزروع والحبوب والثمار اللي بتجب فيها. ليه؟ لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده، فده مش مرتبط بحوالان الايه؟ الحول. وكذلك الخارج من الارض الاخر، هتقول ايه؟ حاجات الركاز والمعدن لا يشترط فيه الايه؟ الحول، لا يشترط فيه الايه؟ يبقى عندي اول حاجه ما يشترطش فيها الحول ايه؟ الخارج من الارض. ثانيا ربح التجاره. ربح الايه؟ ربح التجاره. انا بتاجر وعندي المال بلغ نصاب وبدا يستعد بقى خلاص هو بلغ نصاب في هذا الشهر، بدأت أعد سنة من هذا من بلوغ يوم بلوغ النصاب. طيب بيخش بقى ربح زائد على بلوغ النصاب، يعني المال بلغ نصاب 100,000 أو حسب ما يعادل الفضة طبعا، أنت بتحسبه بالأقل زي ما هنيجي الكلام فيه. ماشي، فبلغ 595 جرام فضة، وجيت أنت ماشي بتعمل إيه؟ بيربح بقى بيزيد. تيجي تقول لي ده الربح ده جاء من 6 شهور يا دوب، من 3 شهور، من شهر، من 11 شهر. الربح طيلة السنة مش الربح اللي بتصرفه واللي اللي بيضاف لين لرأس المال، اللي بيبقى مع رأس المال. هذا الربح ولو قبل انتهاء الحول بيوم يدخل في الزكاة ويلحق بالأصل، لأن حوله حول ايه؟ أصله. ده يدخل بالتبعية، فما يشترطش في الربح انه يحول عليه ليه؟ الحول، لانه حوله داخل بريه حول الاصل بالتبعيه، يتبع اصله. نفس الكلام انت عندك 40 شاة بلغت نصاب 100، طبعا لحد 120 ما هيبقاش ايه فيه بلك هي فيها شاة واحده. طيب قبل حوالان الحول بيوم او يومين واحده ولدت منهم بقت 100 وكام؟ 21. لك طلع ايه يا دول ما جاش الا لا حول الايه؟ ما عندنا بالغ وايه؟ يلحق بالايه؟ فالربح والزائد هنا بيلحق بايه؟ بالاصل. ايوه بالاصل. ما دام بلغ نصابا اللي كل اللي هياتي في خلال العام يضاف الى الايه؟ ها؟ الى الاصل، الى الاصل. واضح يا جماعه؟ طيب يقول ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع، إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الإيه؟ هيجي معنى السائمة اللي هي التي ترعى أغلب العام، السائمة التي ترعى أغلب الإيه؟ للرعية، ترعى أغلب الإيه؟ العام، مش بيأكلها ولا بيعلفها ولا بيتبعها، حتى لو على فاء أحيانا بس يكون أغلب العام إيه؟ هي سائمة. خدت بالك انت ازاي؟ وده قول الثلاثة خلافا ليه؟ لمالك، ماشي، لم يخصها بالصوم، ولكن هذا هو الراجح لان عندي الحاجة ما يأتي في التفصيل، ماشي، ما انا مش هدخل فيها بالتفصيل للصوم. لا يشترط في الزكاة العقل والدور، لا يشترط فيها العقل والدور، ما احنا ما ذكرناهوش، ما احنا ما ذكرناهوش ليه؟ لان الزكاة حق المال، احنا لم نشترط البلوغ والعقل، صح؟ ما كان زكاة مشروط ليه؟ لأن الزكاة القول الراجح فيها أنها حق المال. انتبه معي، فلا تتعلق بليه؟ بعقل، أو المجنون يخرج عنه وليه، والصبي يخرج عنه إيه؟ وليه إذا بلغ ماله إيه؟ نصابه، إذا بلغ ماله نصابه، واضح لأنها حق المال. طيب بنقول النوع الأول من الأموال الزكوية السائمة هي الراعية أغلب العام، والخارج من الإيه؟ من الأرض، وهذه برضه تفصيل مش كل الخارج بتفصيل زمان، تبع معي، من الحبوب والإيه؟ والثمار بشروطه، والأثمان اللي هي الذهب والإيه؟ والفضة، وما يقوم مقامه من النقود أو المال، وعروض الإيه؟ التجارة، وهو ما يعد للتجارة، ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ إيه؟ نصابا، ويجب فيما زاد على النصاب بحسبه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. وهذا تفصيل هذا. هي الأوقاص الأعداد اللي هي بين كل نصابين. هيجي عندي إن أنا عندي الإيه الغنم من في تجب من 40 وشاة، وتفضل بقى لحد 120 121 قبل 121 هي شاة واحدة. العدد اللي فوق الأربعين لحد المية وعشرين ده اسمه ايه؟ أوقاص. لا تجد فيه ايه؟ ده خلاف كل الأرباع، ربح المال والتجارة كله داخل. بالتاجر هو بلغ نصاب عندك ومعاك 100,000 في السنة الجاية، بقى معاك 500,000، طلع على 500,000 كل إلا دي ايه؟ إلا فين؟ إلا في الأوقاص اللي هي الأعداد اللي قبل النصابين. عندي الإبل زي ما هيجي خمسة يجب فيها شاة، 10 شاتين، فبتسعة هي شاة واحدة، يبقى الأربعة دول بنسميهم إيه؟ أوقاص. فدول لا يهمها. أكتفي بهذا القول وأقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.